رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح بظاهر خفيه. وعرفنا بأن هذا الحديث أصل في أن الأحكام الشرعية تؤخذ من النصوص، من نصوص الكتاب والسنة، وأنه ليس للعقل المجرد أن يشرع، والعقل مهمته مع النص تتمثل في أمور أربعة: أولها جمع النصوص المتعلقة بالموضوع الواحد، وثانيها غربلة تلك النصوص وتمحيصها بحيث يستبعد ما كان واهنا وما كان مكذوبا، ثم المهمة الثالثة إعمال العقل في استنباط الدلالات التي تؤدي إليها هذه النصوص، ثم المهمة الرابعة درء التعارض الذي يبدو للوهلة الأولى فيما بين هذه النصوص مع اتهام العقل دائما، كما قال علي رضي الله عنه: يا أيها الناس اتهموا عقولكم على دينكم. يعني قبل أن يتهم الإنسان الدين يتهمه عقله بأنه ما فهم. ولو تأملنا في المسح على ظاهر الخفين نجد أنه موافق للعقل تماما ولا يناقضه بوجه من الوجوه. وقد قال الإمام ابن القيم كلمة، قال: الدين عدل كله ومصلحة كله وخير كله، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله ودينه. يعني الدين ما جاء إلا من أجل أن يحقق مصالح العباد في المعاش والمعاد. وبعد ذلك مر بنا حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أي مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من بول ونوم وغائط. أي لكن لا ننزعهن من بول ونوم وغائط. قال الإمام البخاري رحمه الله: ليس في توقيت المسح على الخفين حديث أصح من هذا الحديث، حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه في التوقيت. لو أن الإنسان لبس خفيه فإنه يجوز له أن يمسح عليهما يوما وليلة إذا كان مقيما، ويجوز له أن يمسح عليهما ثلاثة أيام ولياليهن إذا كان مسافرا. وختم الدرس بسؤال: من أين يبدأ التوقيت؟ هل يبدأ التوقيت من حين اللبس، أو من حين الحدث، أو من حين المسح؟ يعني هذه احتمالات ثلاثة. لو أن إنسانا توضأ لصلاة الصبح الآن مثلا في الساعة السادسة ولبس الخفين، ثم بعد ذلك انتقض وضوءه في الساعة العاشرة مثلا فما توضأ إلا في الساعة الواحدة لصلاة الظهر، فلما توضأ في الساعة الواحدة مسح على خفيه، لأنه لما لبسهما في الساعة السادسة لبسهما على طهارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقت له يوما وليلة، يوما وليلة يعني 24 ساعة، ليس كما يعتقد بعض الناس بأنها خمس صلوات، لا، وإنما 24 ساعة. فهل هذا الحساب يبدأ من حين لبس خفيه في السادسة، أم من حين أحدث في العاشرة، أم من حين مسح المسحة الأولى في الواحدة؟ أما الأول فما قال به أحد، ما قال أحد بأنه يبدأ الحساب من حين اللبس. وإنما الخلاف هل يبدأ التوقيت من حين الحدث أو من حين المس. والصحيح والعلم عند الله تعالى بأنه يبدأ من حين المسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالمسح فقال يمسح، كما جاء في بعض روايات هذا الحديث يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن. فالتوقيت يبدأ من المسحة الأولى، لو أنه مسح في الواحدة مثلا فله أن يمسح إلى مثلها من اليوم الذي يليه. وهذا الحديث أعني حديث صفوان عليه من الله الرضوان دل على وجوب نزع الخف إذا حصل الحدث الأكبر، لو أن الإنسان أصابته جنابة فلا يجزئه أن يمسح، بل لا بد أن ينزع خفيه فيغسل جسده كله بما في ذلك رجليه. وهذا الحديث دل على انتقاض الوضوء بخروج البول أو الغائط، ودل كذلك على أن النوم سبب لنقض الوضوء. احنا عندنا الحدث وعندنا السبب. الحدث ما كان ناقضا بنفسه ينقض الوضوء بنفسه، والأحداث الستة المعروفة البول وخروج المذي أو الودي أو دم الاستحاضة، هذه الأربعة من القبل، ثم عندنا الريح والغائط من الدبر. إذن عندنا الأحداث الناقضة للوضوء كم؟ ستة: البول والمذي والودي ودم الاستحاضة أي النزف الذي يصيب المرأة، ثم من الدبر البول والغائط. وعندنا أسباب ناقضة للوضوء، من هذه الأسباب النوم المستثقل، النوم المستثقل، بحيث إن هذا النائم إذا سقط منه الشيء فلا يشعر به ولا يشعر بحركة من حوله، لو أن إنسانا تحرك يعني إلى جواري فإنه لا يشعر بهذا، نوم مستثقل دون اعتبار بهيئة النائم، سواء كان نائما وهو جالس أو كان نائما مستلقيا أو مضجعا على أحد شقيه، فهذا النوم ناقض. أما النوم الخفيف فلا ينقض، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء فتخفق رؤوسهم ولا يتوضؤون، ولا يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتوضؤوا. فأحيانا هذه النعسة التي تحصل لبعض الناس خاصة في يوم الجمعة أو في انتظار صلاة العشاء أو نحو ذلك، أو أحيانا أيضا ما بين الأذان والإقامة في صلاة الصبح، بعض الناس تخفق رؤوسهم، فهذا لا يضر إن شاء الله ولا ينقض الوضوء، لكن الاعتبار بالنوم المستثقل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وها هنا في حديث صفوان عليه من الله الرضوان قارن النبي عليه الصلاة والسلام بين البول والغائط والنوم، أمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن أي لكن لا ننزعهن من بول ونوم وغائط. واضح أيها الناس؟ طيب، فالحديث دليل على أن النوم سبب من الأسباب الناقضة للوضوء. وطبعا أيضا من الأسباب زوال العقل بالسكر أجاركم الله، أو الإغماء أو الجنون، لو أن إنسانا سكر يعني زال عقله بتناول مسكر أو مخدر كالبنج الذي يكون في الجراحة ونحو ذلك، هذا كله سبب ناقض، سبب لأنه مظنة النقض، الإنسان لما غاب عقله لا يدري ما حصل، أليس كذلك؟ مثل النائم لا يدري ما يكون خلال نومه. وأيضا من الأسباب الناقضة للوضوء الإفضاء إلى القبل، الإفضاء إلى الذكر من غير حائل، لو أن الإنسان أفضى بباطن كفيه أو جنبيهما إلى ذكره من غير حائل، يعني إذا كان المس من فوق الحائل ما يضر، أما إذا أفضى من غير حائل فهذا ناقض لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. وأيضا من الأسباب الناقضة للوضوء لمس من يلتذ به عادة إذا قصد اللذة أو وجدها، يعني لو أن الإنسان يعني لامس زوجته قاصدا لذة أو وجد لذة فهذا ناقض للوضوء، أما إذا لم يجد لذة ولم يقصدها فلا حرج، لأن أمنا عائشة ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغمزها إذا أراد أن يسجد، يعني كانت تصلي وهي معترضة بين يديه لأن المكان ضيق، فكان إذا أراد أن يسجد عليه الصلاة والسلام غمزها فطوت رجلها، فإذا قام من سجوده بسطت رجلها رضي الله عنها وأرضاها. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة كان يلامس عائشة، فدل ذلك على أن مطلق اللمس ليس بناقض. واضح أيها الناس؟ فحديث صفوان عليه من الله الرضوان دليل على أن النوم المستثقل ناقض للوضوء. وفي الحديث دليل على التفريق بين المقيم والمسافر، كما فرقت الشريعة بين المقيم والمسافر في الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء، فجعلت المسافر فرضه ركعتين، وكما فرقت الشريعة بينهما في إباحة الفطر للمسافر في رمضان، وفرقت الشريعة بينهما في إسقاط الراتبة السنة الراتبة عن المسافر، فكذلك ها هنا فرقت بين المقيم والمسافر ففي المدة، فجعلت للمقيم 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة. هذا موافق للعقل، هذا موافق للعقل، بأن الإنسان إذا كان على جناح سفر فإنه يحتاج إلى الترخص، يحتاج إلى الترخص لأنه في مكان غير مكانه، ولا يتأتى له ما يتأتى للمقيم، فإن المقيم مستقر يستطيع أن يخلع ثيابه وأن يخلع خفيه وأن يبدل ومعه من المتاع ما يكفيه، أما المسافر فليس معه إلا ما يبلغه غالبا، ولذلك الشريعة خففت في أحكام المسافر. تبقى مسألة أيها الإخوة الكرام، ما هو الخف الذي يمسح عليه؟ المالكية رحمهم الله اشترطوا 10 شروط، 6 في الخف و4 في الماسح، اشترطوا في الخف شروطا 6 واشترطوا للماسح شروطا 4. أما الخف فلا بد أن يكون من جلد، إذن خرجت الجوارب ما داخل معانا، لا بد أن يكون من جلد طاهر، فإذا كان من جلد غير طاهر كجلد ميتة لم يدبغ فإنه لا يجوز المسح عليه. مخروز، مخروز يعني لا بد أن يكون مخيطا، أما إذا كان ملصقا بغراء ونحوه فإنه لا يمسح عليه. ثم يمكن تتابع المشي فيه عادة، لابد هذا الخف يمكن للإنسان أن يستغني به ويمشي عليه. ثم الشرط الخامس أن يكون ساترا لمحل الفرض، محل الفرض إلى أين؟ إلى الكعبين، إذا كان دون الكعبين مضى معنا الكلام أنه لا يسمى خفا أصلا، وإنما هو نعل، هو نعل. أما الخف فلا بد أن يكون ساترا إلى الكعبين. ثم الشرط السادس ألا يكون عليه حائل، ألا يكون عليه حائل. هذه شروط ستة: أن يكون من جلد طاهر مخروز ساتر لمحل الفرض، يمكن تتابع المشي فيه عادة بلا حائل. وأما الماسح، الماسح الذي يمسح على الخف فلا بد فيه من شروط أربعة. الشرط الأول أن يلبسه على طهارة، هذا محل إجماع، محل إجماع. لو أن الإنسان لبس الخفين وهو محدث فبالإجماع لا يجوز له، لا يجوز له المسح. ومضت معنا العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمغيرة رضي الله عنه: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أي أدخلت قدمي وهما طاهرتان، فلا بد أن يكون قد لبسهما على طهارة. طيب، الشرط الثاني أن تكون الطهارة مائية. فلو كانت الطهارة ترابية، إنسان تيمم ثم لبس الخفين، إذا جاء بعد ذلك يتوضأ فلا يجوز له المسح على الخفين. واضح أيها الناس؟ طيب، ثم الشرط الثالث أن يكون المسح خلال المدة، المدة المشروعة. المدة المشروعة كم؟ يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، فبعد المدة لا يجوز المسح. ثم الشرط الرابع أن يكون الحدث حدثا أصغر، كما مضى معنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر على سبيل المثال البول والنوم والغائط. أما إذا كان الحدث أكبر كجنابة أو بالنسبة للمرأة إذا حاضت فلا يجزئ إلا أن ينزع الخفان ويغسل الجسم كله بما في ذلك القدمان. فمجموع الشروط كم؟ عشر. هذا عند المالكية رحمهم الله. طيب، تأتي المسألة التي تهمنا أيها الناس: هل يجوز المسح على الجوربين؟ الآن ما في خفاف عندنا، ها هنا في بلادنا لا أحد يستعمل الخفاف لأن البلاد حارة، والحمد لله القدمان دافئتان، القدمان دافئتان. فالذي نستعمله الجوارب، الجوارب قد تكون من قطن، قد تكون من كتان، وفي بعض البلاد قد تكون من صوف، من أجل أن يدفأ بها القدمان. فهل يجوز المسح على الجوربين؟ الأئمة الثلاثة لا، أبو حنيفة ومالك والشافعي عندهم لا يجوز المسح على الجوربين. ليه؟ لأن الأحاديث واردة في الخفين، وخف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخفاف الصحابة كانت من الجلد. أما الإمام أحمد عليه رحمة الله فإنه يجوز المسح على الجوربين، استدلالا بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، مسح على الجوربين والنعلين. قالوا أي الحنابلة: ولأن الجوربين في معنى الخفين، استدلالا بالحديث الذي سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأمرهم أن يمسحوا على العمائم والعصائب والتساخين. التساخين، التساخين ما تستفيد منها الأقدام سخونة، أي تدفئة، مثل ما تدفأ الأقدام بالخفاف فإنها تدفأ به بالجوارب. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: والمسح على الجوربين مروي عن 9 من الصحابة. المسح على الجوربين مروي عن 9 من الصحابة، وهم علي بن أبي طالب، وعمار بن ياسر، وعبد الله بن مسعود، وأنس بن مالك، والبراء بن عازب، وعبد الله بن عمر، وبلال بن رباح، وعبد الله بن أبي أوفى، وسهل بن سعد الساعدي. مرة ثانية، قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: والمسح على الجوربين مروي عن 9 من الصحابة رضوان الله عليهم، وهم علي بن أبي طالب، وعمار بن ياسر، وعبد الله بن مسعود، وأنس بن مالك، وعبد الله بن أبي أوفى، والبراء بن عازب، وبلال بن رباح، وعبد الله بن عمر، وسهل بن سعد الساعدي رضوان الله عليهم أجمعين. وهو قول الحسن البصري وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وعبد الله بن المبارك وسفيان الثوري، وقال به كذلك الصاحبان أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، يعني من أهل العلم سوى الإمام أحمد، قال بذلك من سادات التابعين عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسعيد بن المسيب، وقال به كذلك أمير المؤمنين في الحديث عبد الله بن المبارك، وكذلك الإمام سفيان بن سعيد الثوري، وقال به الصاحبان أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة النعمان عليهم جميعا من الله الرضوان. وأقول أيها الإخوة الكرام، هذا القول هو الذي يناسب زماننا، وقد صدرت بذلك فتوى مجمع الفقه عندنا، مجمع الفقه الإسلامي. يعني الآن كثير من الناس يشق عليه إذا توضأ أن ينزع نعليه، وبعد النعلين ينزع جوربيه ويغسل قدميه، وقد يكون بعض الناس في طائرة، قد يكون بعض الناس في مكان عام، قد يكون كذا. فالأنسب لليسر الذي جاء به الدين، وقد قال ربنا جل جلاله في آية الطهارة: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فلو أن الإنسان توضأ فلبس جوربين، فبعد ذلك إذا أحدث يجوز له إذا توضأ أن يمسح عليهما. واضح أيها الناس؟ طيب، الشروط التي ذكرها المالكية في الخف: أن يكون من جلد طاهر مخروز ساتر لمحل الفرض، وأن يكون ممكنا تتابع المشي فيه عادة بلا حائل. تبقى عندنا قضية التخريق. الآن بعض الناس يلبس جوربين لكنهما مخرقتان، صحيح؟ طيب، جوارب مخرقة. طيب أيها الإخوة الكرام، هل نتصور بأن خفاف الصحابة رضي الله عنهم ما كانت مخرقة؟ يعني الصحابة رضي الله عنهم هل كانوا مرفهين؟ هل كان الصحابة رضوان الله عليهم يلبسون خفافا جديدة سليمة، أو التساخين التي كانوا يلبسونها على أرجلهم ما كانت إلا خرقا رضوان الله عليهم؟ لذلك نقول بأن المالكية رحمهم الله قالوا بأن المسح على الخف المخرق جائز، شريطة ألا ينفتح، ما يكون مفتوح، أو إن لم يكن منفتحا فلا يبدو منه ثلث القدم فأكثر، يعني ما يكون خروقه كثيرة. ومثله أيضا الجورب، لو كان الجورب فيه الخرق والخرقان والثلاثة فما في مانع الإنسان يمسح عليه. أما إذا كان الجورب يعني واحد يلبسه من الحرب العالمية الأولى ولا وقد ظهرت أصابعه من الأمام وظهر عقباه من الخلف وجانبي قدميه، ما يمكن نقول أنه ده يعني ما يصلح أن يمسح عليه، بل ها هنا لا بد أن يغسل قدميه. وأيضا المالكية بعضهم يضيف يعني للماسح شرطين آخرين، بألا يكون مترفها بلبسه ولا عاصيا كمحرمي، ما يكون مترفه يعني مجرد رفاهية. طبعا الجوارب بالنسبة لنا رفاهية يعني لا تدعو إليها ضرورة ولا حاجة تنزل منزلة الضرورة، إنها في الغالب الناس يلبسون الجوارب تجملا وليس من أجل ضرورة، فما يكون مترفها بلبسه ولا عاصيا. العاصي كالمحرم، المحرم لو لبس الجورب يعني من غير داء فإنه يكون عاصيا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. طيب نأتي لمسألة أخرى، كيفية المسح. كيفية المسح، اتفقنا بأن المسح يكون على الظاهر. فطبعا الغسل ليس واردا، وتتبع الغضون ليس واردا. يعني هناك في غسل الوجه أيها الإخوان قلنا بأن الإنسان يتتبع أسارير جبهته، الجبهة إذا كانت مكرمشة كالحال الإنسان إذا تقدمت به العمر فإنه لا بد أن يتتبع هذه الأسارير، ويتتبع كذلك ظاهر جفنيه وموقعي عينيه، وكذلك ظاهر شفتيه وعنفقته، وكذلك يتتبع الوتر أنفه ومارنه ونحو ذلك، هذا كله مطلوب. أما الخفان يا الإخوان فمسح حالهما كحال الرأس والأذن، الإنسان ما يتتبع، ولذلك يأخذ يبل يديه ثم ينفض منهما الماء، وبعد ذلك له أن يمسحهما معا، وله أن يتيامن، له أن يمسحهما معا كما يصنع في أذنيه، فإن الأذنين تمسحان معا. هذا متصور بأن الإنسان يعني ينحني فيمسح، أو له أن يتيامن فيمسح بيمناه على يمناه وبيسراه على يسراه، يضع أطراف أصابعه على أطراف أصابعه فيمسح. وليس المطلوب مسح الخف كله بل أكثره على الظاهر فقط، كما دل على ذلك حديث علي رضي الله عنه. أما حديث المغيرة الذي مضى معنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلاه وأسفله، فقد تقدم معنا بأنه ضعيف، لأنه من رواية ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة، وكاتب المغيرة ضعيف. وكذلك سيأتي معنا حديث أبي بن عمارة بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وهذا الحديث سيأتي معنا بأن رواته مجاهيل، بأن رواته مجاهيل، ولذلك المطلوب مسح ظاهر الخفين. طيب مسألة أخيرة، ما هي نواقض المسح؟ إخواننا أنتم صاحين؟ نعم، ما هي نواقض المسح؟ أول ناقض من النواقض الجنابة، صح ولا لا؟ لو أن الإنسان أصابته جنابة خلاص لابد ينزع خفيه ويغتسل. طيب الناقض الثاني انقضاء المدة، بارك الله فيكم، انقضاء المدة. طيب الناقض الثالث نزع الخفين أو أحدهما، لو أنك نزعت أحد الخفين يبقى خلاص تنزع الثاني وتتوضأ وضوءا كاملا، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فعلم من ذلك أنه لو نزع لوجب غسل القدمين. بارك الله فيكم. تفضل الشيخ. دقيقة يا شيخ محمود. نعم. ها؟ نعم الدكتور يقول حتى لو لم يحدث فنزعهما. نقول نعم حتى لو لم يحدث فنزعهما فللعلماء في ذلك أقوال. منهم من قال يغسل قدميه فقط، يغسل قدميه فقط لأنه مسحهما لما كانتا مستورتين، فلما نزع الساتر بطل المسح ووجب الغسل. وهذا قول من لا يشترط الموالاة وهم الحنفية رحمهم الله. ثم القول الثاني بأنه لا بد أن يعيد الوضوء كله، وهذا قول الجمهور الذين يشترطون الموالاة. واضح أيها الناس؟ نعم. عندك سؤال يا خضر؟ أنت رفعت يد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عندك سؤال؟ قل. نعم، حديث المغيرة رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، العلماء الذين ما أخذوا به قالوا لأنه يحتمل، فيه احتمال. الاحتمال معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المسح بين الجوربين والنعلين، مسح الجوربين و مسح على الجوربين وعلى النعلين. والاحتمال الثاني أن يكون مسح على الجوربين فقط. أما الاحتمال الذي يذكره أخونا عادل بأنه مسح على النعلين، هذا ما قال به أحد. ليه؟ لأن النعلين أيها الإخوان دون الكعبين، فلا يتحقق فيهما معنى الستر، فلا هما في معنى الخفين ولا هما في معنى الجوربين، فلذلك لا بد من الغسل. ويدل على ذلك أو سيأتي معنا في كتاب الحج إن شاء الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم منع المحرم من أن يلبس الخفين، أمره إلا ألا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما من أسفلهما، يعني يقطعهما من أسفلهما إلى أن يظهر الكعبان. واضح أيها الناس؟ فالحديث فيه احتمالان، إما أن يكون جمع بين في المسح بين الجوربين والنعلين، أو الاحتمال الثاني والذي يقول به الحنابلة بأنه مسح على الجوربين وحدهما. أما كونه يمسح على النعلين فهذا غير وارد، يعني لو كان الإنسان يلبس نعلين من غير جوربين، يعني مثلا زي المراكيب الآن التي نلبسها، هذه لا يجوز المسح عليها قولا واحدا. نعم يا علي. والله حتى لو ما مسح حرام عليه، يعني هو يقول بعض الناس يلبس جوربين ويمسح عليهما ويؤذي المصلين برائحتهما، فيقول من دخل المسجد بجوربين يلبسهما منذ رمضان فهو آثم وإن لم يمسح عليهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع آكل الثوم والبصل من من من غشيان المسجد، لأنه أذية، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، والجورب أشد من الثوم والبصل، لأنه الجورب محل سجود يا أخوانا. ولذلك في بعض المساجد خاصة في السوق، بعض المساجد إذا سجدت إلا أن تكتم نفسك، والإمام إذا طول تقول اللهم خلصني، يكون دعاء في السجود اللهم خلصني اللهم خلصني، زي بعض الناس في عند الحجر الأسود قالوا زاحم الناس زاحم الناس زاحم واجتهد إلى أن أدخل رأسه في ليقبل الحجر، فالناس عصروه من الخلف، فمسكين ضاق صدره وضاق نفسه وكاد أن يموت، فلما خرج سألوه بما دعوت؟ قال قلت يا رب تخلصني من الحتة دي. هذا بعد جهاد مرير. فأيضا مسألة إيذاء الناس برائحة الجواري يا علي هذه ما تجوز، سواء مسح أو ما مسح. نعم. ولا عمر خروج المني، لا ده من نواقض الغسل، لما نتكلم عن الأحداث الصغرى قلنا ستة، أما الحدث الأكبر مضى معنا بالأمس بأنه الجنابة، والجنابة قلنا كم نوعان، إما إنزال للاحتلام أو الإنسان مثلا باشر زوجته من غير جماع فأنزل، أو الجنابة الثانية للجماع ولو لم يكن إنزال. نعم. المرأة نفس الشيء، إذا لمست من تلتذ به عادة فعليها الوضوء. نعم. وطبعا الشافعية أخواننا عندهم اللمس مطلقا ناقض، استدلالا بالقراءة المتواترة أو لمستم النساء، أو لمستم النساء مش أو لامستم النساء، لا هناك أيضا قراءة متواترة أو لمستم النساء، فيحملون اللمس على المعنى الحقيقي. أما الجمهور فقالوا لا، اللمس كناية عن الجماع، كما في قوله تعالى أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، فالله جل جلاله حيي كريم يكني عما شاء بما شاء، فيكني عن الجماع باللمس والمسيس والمباشرة والإفضاء ونحو ذلك، كما قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون بالمقال، وكيف تأخذونهن وقد أفضى بعضكم إلى بعض. نعم. نعم. الجوارب إذا كانت خفيفة شفافة فلا يجوز المسح عليها، لأن حتى الحنابلة الذين يجيزون المسح على الجورب يشترطون فيه أن يكون صفيقا لا يشف، صفيقا لا يشف، لأنه الآن في جوارب يعني اللي بيسموها النايلون هذه خفيفة جدا بحيث يبدو من تحتها لون البشرة إن كانت بيضاء أو سوداء أو حمراء ظاهر، حتى ربما لو كان في القدم جرح يكون ظاهرا، فهذه لا يمسح عليها. نعم. ولا عمر الفرد تمسح عليها. يقول هناك بعض الأحذية كالتي يستخدمها مثلا العساكر أو مثلا أحذية الأمان هذه في المصانع وفي أماكن البترول وما أشبه ذلك، فهذه لو أنها هي في معنى الخف بغير شكل، لأنها ساترة للكعبين، يعني مرات تكون للأوبس، بعض أحذية النساء تكون إلى نصف الساق، فهذه لو أن الإنسان توضأ وأدخل قدميه فيها فإنه يمسح قولا واحدا. الشمس أشرقت أليس كذلك؟ طيب خلاص، أنا كنت أرجو أنه ننتهي من الباب المسح على الخفين، لكن ما مشكلة إن شاء الله الوقت معنا إن شاء الله نحن أحياء. نعم يا عبد الكريم نختم بك. ماذا قال الباقر؟ أنا نسيته. لو زول قلع شرابك أنت القلعته. أها. أي. يعيد الوضوء ليه؟ لأنه أصلا المسح على الخفين أو على الجوربين، فالمسح بديل، مثله أيضا سيأتي معنا في باب المسح على العصابة والجبيرة، بأن العصابة أو الجبيرة لو سقطت فلا بد من يعني غسل المكان، هذه كانت بدلا، يعني المسح على الخفين أو الجوربين كان بدلا من الغسل، فإذا سقط هذا البدل ما يصلح استصحابه يعني حكمه. نعم. طيب أيها الإخوة الكرام، يعني أنا على سفر إن شاء الله يعني بعد قليل، وسأغيب أياما عشرة، فإن شاء الله نبدأ هذا الدرس السنة الجاية. السنة الجاية إن شاء الله نواصل هذا الدرس، وإن شاء الله ما تنسوا يعني المكان الذي وقفنا عنده، لأنني سأنسى إن شاء الله. الشيخ ما تنسى. نعم، كرمكم الله.